قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الصلح، حيث انتهينا من الحوالة ومن الكفالة ومن الضمان، ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف في باب الصلح. وقبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد، نحب أن نذكر لإخوتنا الحجاج أنه بقي عليهم من مناسك الحج أن يطوفوا طواف الوداع قبيل المغادرة. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن المرأة الحائض. أما الرجل والمرأة الطاهر فمن الواجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع قبل سفرهم وقبل مغادرتهم. ويسأل بعض الإخوة إذا طاف طواف الوداع هل له أن يصلي في الحرم ثلاث العشرة؟ نقول نعم، هل له لو طاف بعد العصر أن يصلي المغرب والعشاء؟ نقول نعم. هل له أن ينام في مكة؟ نقول نعم. هل له أن يشتري بعض الهدايا أو يأكل أو يستريح؟ فنقول نعم، فإنما يجعل طواف الوداع آخر العهد بالبيت، يجعله آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا سافر الرجل ولم يطف طواف الوداع، أو المرأة وهي طاهر ولم تطف طواف الوداع، نقول يجب عليكم العودة، يجب أن تعودوا إلى مكة وتطوفوا بالبيت مودعين له كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا لا نتمكن من العودة، نقول من غادر ولم يطف طواف الوداع ولم يتمكن من العودة فإن عليه دم لفقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فعلى الإنسان أن يحرص بالإخلاص في الدعاء لعل الحج أن يكون مقبولا، والسعي لعله أن يكون مشكورا، والتجارة لعلها أن تكون رابحة. أسأل الله أن يتقبل من الجميع عملهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. قراءتنا أيها الأحباب في الصلح، فالصلح جائز بين المسلمين إلا إذا كان يحلل حراما أو يحرم حلالا. الصلح جائز إلا إذا كان يتصادم مع النصوص الشرعية، وأما إذا كان لا يتعارض مع النصوص الشرعية، أنا أريد منك 1000 ريال، أقول أتنازل عن 500 وأعطني 500، أنا أريد منك 100 ريال، أقول أتنازل عن 50 وأعطني 50، اصطلحنا على ذلك فهذا صلح جائز. صلح جائز، الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما. حرم حلالا أو أحل حراما، مثال ذلك لو أن إنسانا يعني ادعى زوجية أو امرأة ادعى زوج أنه زوج لها، ثم بعد ذلك صالحت وهي ليست زوجة له، أو صالحها على أن ترضى بهذا وأن تقر. رجل حر وادعى عليه إنسان الرق وهو حر فأعطاه مبلغ لأجل أن يقر بالرق، نقول هذا لا يجوز. امرأة ليست في عصمة زوج وادعى إنسان أنها زوجته فأعطاها مالا لتقر، فهذا لا يجوز لأنها لا علاقة بينها وبين الرق. والصلح جائز بين المسلمين في بيت لهم ادعى انه له، ليس من حقي ان اصالح. لماذا؟ لانني لا املك التبرع، وانما هو ملك للايتام، فلا اصالح على شيء للايتام ولا للوقف ولا لغير ذلك الا في حالة واحدة، لو انه دعي بهذا الوقت وانا ليس عندي اي مستند، واذا لم نصالح سيذهب كله، فعند ذلك يمكن ان نصالح لاجل ان اخذ البعض وعلى يضيع الكل. انا ما عندي مستندات ولا عندي بينات ولا عندي شهود، واذا لم نصالح سيذهب جميعا، فيمكن ان نصالح حفاظا على البعض لاجل الا يذهب الكل. واما ما عداه فلا اصالح على امر الا اذا كان يخصني، ويكون الصلح ممن يصح تبرعه. انسان انا اريد منه 1000، قال اريد اعطيك بدل 1000 500 يسامحني، قلت ما في معنى، قلت 500. انسان انا اريد منه 100، وقال اريد اعطيك بدل 100 50 يسامحني، اقول مسامح لاني املك التبرع، لاني املك ان اتنازل عن النفق بكامل. واما ما عداه فلا، على ما سيقرا القارئ ويذكره المؤلف في هذا الكتاب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله. يعلن عنه ليتولى تنمية أمواله والحفاظ عليها والبيع والشراء، لكن ها ما يتبرع، التبرع ممنوع، يعمل على تنمية المال وزيادته بدون تبرع، فهذا ليس له أن يصالح، ليس له أن يصالح على مال الطفل إلا في مسألة واحدة، إذا كان مثلا الطفل له عقار وما عندنا أي بينات، ما عندنا أي مستند، واللي عنده العقار يريد يستولي عليه، وما عندنا أي طريقة يمكن نقدمها للقضاء، فلأجل عدم ضياعه وذهابه نصطلح معه. صغير، عندنا صغير طفل وسفيه كبير لكن ما يحسن التصرف، تعيننا على السفيه هذا ولي، انسان عنده اموال لكن يبدرها ينفقها في غير وجهها، فحجرنا عليه بمصلحته او حجرنا عليه بمصلحه الاخرين، فليس من حق الولي على السفيه أن يصالح. نعم. وسفيه ولا بريق لأنه تبرع وهم لا يملكونه إلا عيد العبارة وولي صغير وولي نحو صغير وسفيه ولا بريق. ولا بريق عندنا أوقاف مثلا في المسجد الفلاني، نقول لفلان عيناك ناظر، عليك أن ترعى الوقت وأن تعمل على تنميته وأن تعمل على صيانته وأن تعمل على تحصيل ريعه وأن تنفقه في مصارفه وأن تسجل الباقي إلى كذا وكذا، هذا نظر الوقت، لو حصل الوقت قضية على هذا الوقت ليس من حق الناظر أن يتبرع أو أن يصالح. نعم. لأنه تبرع وهم لا يملكونه، لأن الصلح تبرع، أنا لي 1000 أقول جيب لي 500 وخلاص، لي 100 أقول جيب 50 وخلاص، لي 10 أقول جيب 5 وخلاص، لأنه تبرع، السلطة تبرع، وهؤلاء ناظر الوقت وولي الطفل والقيم على السفيه، كل هؤلاء ما يملكون التبرع. نعم. وكذلك القد لا يملك التبرع من مال سيده، وكذلك المكاتب. نعم. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة ولا بينة نسلتني إلا إذا أنكر من عليه الحق وليس عنده مستندات، لا وثائق لا صكوك لا شهود، فيخشى أن يضيع كله، فبدلا أن يضيع كله نأخذ البعض ونترك البعض. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة لمدعيه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك. واضح معنى العبارة؟ لأن استيفاء البعض أخذ الرضا عند العجز عن أخذ الكل أولى من ترك الكل، أخذ النصف عند العجز عن أخذ الكل أولى من ترك الكل، إذا كان عندنا مستند، إذا كان عندنا بينات، إذا كان عندنا شهود، إذا كان عندنا أدلة يمكن أن نرفعها للقضاء والقضاء يتصرف لنا، لكن إذا ما عندنا أي بينة فيمكن أن يضيع الحق، فلذلك نصالح لأن أخذ البعض أولى من ترك الكل. ويصح من ولي الصلح ويجوز له عن من سهامه على موليه من دين او عين وبه بينه فيدفع الباقي. ويجوز له يعني يجوز ان يصالح، انا مثلا ولي على يتيم وهذا اليتيم عليه مثلا 1000 ريال وانا ولي عليه، والذي يريد 1000 عنده مستندات وعنده وثائق شيء حق ثابت، فيجوز لي أن أصالح، أقول ما رأيك ممكن تتنازل عن 30 واعطيك 70 وهكذا، لانه عنده بينات. اما اذا ما عنده بينات ما اعطي ولا ريال، لكن اذا عنده بينات والحق ثابت على من انا ناظر عليه او ولي عليه فيمكن ان اصالح بوجود البينة الكاملة. ويجوز له عن التعافي على مولي من دين او عين وبه بينة فيدفع الباقي. عرفنا وبه بينة، يعني مثلا يجوز ان يصالح اذا هو المدعي ولا بينة، ويجوز ان يصالح اذا هو المدعى عليه وفيه بينة. واضح الفرق بين المسألتين؟ اذا كان الطفل هذا هو المدعي لكن ما في بينة ابدا والحق سيضيع، يجوز ان يصالح. اذا الطفل هذا هو المدعى عليه وفي بينة ثابتة فسيحكم عليه بالمبلغ فيجوز له ان يصالح عليه لانه حق ثابت. واضح الفرق بين المسألتين؟ ويقع الإبراء. نعم. ويقع الإبراء. نعم. والهبة بالباقي لأنه مصلحة، فإن لم تكن فيه بينة خلاص. ما إذا ما في بينة عند من يدعي فليس للإنسان أن يصالح. نعم. فإن لم تكن فيه بينة لم يصالح وظاهرة ولو علمه الولي. نعم. ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه. ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه. معنى العبارة هذه أنا لي 1000 ريال والألف هذه ما تحل إلا في رجب مثلا، أقول أبا صالح أبعطيك 500 ريال فتكون 1000 دين مؤجل ببعضه. نعم. هذا ما يصح. ولا يصح الصلح عند المؤجل ببعضه لأن المؤجل حال. نعم. أي المؤجل حالا نصا لأن المحفوظ عوض عن التأجيل. ولا يجوز بيع الحلول. ولا يصح أعيد العبارة. ولا يجوز. ولا يصح الصلح. ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه أي المؤجل حالا نصا. نعم. لأن المحفوظ عوض عن التأجيل. نعم. ولا يجوز بيع الحلول. ولا يجوز بيع الحلول والأجل. ولا يجوز بيع الحلول والأجل إلا في مسألة الكتابة. مسألة الكتابة بين السيد ورقيقه. نعم. إلا في مال الكتابة إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك. وإن وضع رد الدين بعض دين حال وأجل باقي صح الربا. مثلا هو المبلغ 1000 ريال قرابة نازل عن 200 ريال وعاجل 800 ريال هو المبلغ 1000. كم سأتنازل عن 100 ريال أو 200 ريال وأؤجل الباقي. نعم. لأنه ليس في مقابلة تأجيل كما لو وضعه كله. ولا يصح التأجيل لأن الحال لا يؤجل. نعم. ولا يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل ولأنه وعد. وكما لو صالح عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من الوعد. يختص به القوات وشبه عمد وخطأ. مر بنا الضربة في الرأس، الضربة الشجاج اللي في الرأس منها الموضحة ممكن، وهي التي توضح العظم ما يتبرزه، لكن الآمة الآمة هذه ما فيها، لأنها خطر على توجهها، أو الجائفة اللي في الجوف هذه وإن كانت عمد فلا قواد فيها، فإن كانت عمد ولا قواد فيها. وبعدين كلمة إنسان ولا يصح الصلح عن حق كبيرة خطأ أو شبه عمد وعمد لا قواد فيه كجائفة ومأمومة، كجائفة اللي تصل للجوف مثلا هنا أسى ضربوا من هنا ودخل دخل ما مش كل ولا كذا ودخل إلى أمدا، هذا يسمى جائفة. ما يمكن نجيب مثلا سكروب ولا كذا لأن تصل إلى الجوف وقد تقبل جائفة. وآمة التي تصل إلى أم الدماغ، التي تصل إلى أم الدماغ هذه لا قود فيها، وأما ما عداها فيها خلاص. نعم. ومأمومة أو قيمة مثلة ذل مثل كما ذوه ومبروع بأكثر من حقه، بأكثر من حقه المصالح عنه من جنسه. نعم. لأن الدية والقيمة تثبتت للذمة بقدره. نعم. فالزائد لا مقابل له، فالزائد لا مقابل له. نعم. قلنا الدية الخطأ 100 من الإبل، تصالحوا على دية خطأ قالوا 110، طيب العشرة هذه مش فيه 100، قلنا مثلا دية الخطأ 100,000 ريال ودية شبه العمد 110، فتصالحوا على شبه العمد 150,000 ريال، نقول ان 40 هذا وشي. واما اذا كانت دية قوت يعني فيها عمد قوت فيتصالحوا على 1,000,000 ولا 2,000,000 ولا 3 ما لن تخذ. واضح الان؟ الجنايات ثلاث، عم يتصالحون على ما شاءوا، اذا رغبوا في القصاص فمن حقهم، واذا رغبوا في الدية يطلبون اللي يتفقون عليه. واما اذا كان شبه عم فهي 110,000، ما يمكن التصالح على 120 ولا 130، واذا كان خطأ في الدية 100,000 لا يمكن التصالح على 105 ولا 110 لا يزيد عليها. وأما إذا كانت عمد ويمكن فيها يعني القصاص يمكن يكون فيها القوس فيتصالحون على ما شاء. فالزائد لا مقابل له فيكون حراما، لأنه من أكل المال بالباطل كالثابت عن قرض. ويصح الصلح عن مثلة مثلي كبر بأكثر من قيمته من أحد النقدين، بر بأكثر من قيمته يعني لو أتلف بر فمعروف أن الساعة 5 تصح أن يتبق معه على أن يكون الساعة 7-8. نعم. كبر بأكثر من قيمته من أحد النقدين. ويصح الصلح عن حق كبية خطأ وقيمة مثلة وعن مثلي وعن مثلي بعارض يعني استبقوا، بدل ما يكون يعطي مبلغ يعطي سيارة، بدل ما يعطي مبلغ يعطي عارض، بدل ما يعطي مبلغ يعطي دار، فإذا اتفقوا على ذلك جاز هذا الاتفاق. نعم. وعن مثلي بعارض قيمته أكثر من الدية وقيمة مثلة والمثلي فيهما أي بالمسألتين، لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه، كما لو باعه ما يساوي 10 درهم ولو صالحه عن بيت ادعى عليه البيت وأقر له بيتي على بعضه أي البيت أو على سكانه أو على سكنه أو على سكنه أي سكن المدعى عليه البيت أي سكن المدعى عليه البيت مدة معلومة لسنة كذا، أن يسكنه سنة يسكنوا 4 سنين، يسكنوا 3 سنين، اتفقوا على هذا. إن كانت كذا أو مجهولة فما عاش كما عاش، أو على بناء غرفة له أي المدعى عليه فوقه أي البيت لم يتحقق، لأنه صالحه عن ملكه بملكه، صالحه عن ملكه بملكه، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو على منفعة ملكه، فإن كان على سبيل المصالحة معتقدا أنه وجد بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن أو أخذه من البيت، لأنه أخذه بعقد فاسد، يعني اتفقوا له أنه يسكن 4 سنين، يسكن مدام حي، يبني له غرفة، صالحه عن ملكه على ملكه أو عن ملكه بملكه، فهذا عقد فاسد يأخذ أجرة ما استفاد.